قتلوك يا نزار لأنك معتدل، لأنك داعية الاعتدال، لأنك رمز الاعتداء. قتلوك في لحظة غفلة فازدادت يقظتنا، أرادوا تنكيس علمنا، فإذ بالعلم علمك الذي رفعت يبقى مرفرفا خفاقا وهو آخذ بالارتفاع، وكلما ارتفع كلما ازدادوا سقوطا سقوطا. يا قائد المشاريع، ما بين الرصاصة الأولى التي أطلقوها عليك والرصاصة الأخيرة فترة من الزمن قليلة، ولكنها كافية لنتعلم منها الدروس والعبر. ظنوا أنهم سيوقفون المسيرة، ولكن نعاهدك أنها لن تقف، وأننا سائرون على نفس الدرب ونفس الأسلوب، وباندفاع أكبر وبعزم لن يفله الحديد وخاب ما كانوا يظنون. يا قائد المشاريع، كل طفل مشاريعي نزار، كلنا نزار، كلنا مشاريع. والدموع التي تبكيها المآقي لا تعني اليأس، فأنت لم تعلمنا اليأس، بل علمتنا الجرأة، وعلمتنا الأدب، وعلمتنا الوطنية. ولأنك علمتنا وكنت أستاذنا، فإننا لن نرسب في لحظة الامتحان، ولن نطأطئ رؤوسنا، ولن نركع ولن نسجد إلا للخالق الواحد الأحد. أيها الأستاذ المربي، مدرستك ستبقى وسيرتفع بنيانها لتناطح السحاب، ولن تغلق بابها يوما، ودروسك دروس العلم والمعرفة ودروس العزة والكرامة سيتلقفها الصغير كما الكبير، وتكتب في صحيفتك ثوابا يرفع من مقامك في جنات النعيم.